رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين الشيخ العلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا بدأنا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر الضروري في علم الدين للفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى، في شرح باب جملة من الأمور المحرمة. وكنا ذكرنا في مطلع المجلس السابق أن المصنف رحمه الله بدأ أو ببدايته بهذا الباب يكون قد بدأ بالقسم الثالث التقريبي من الكتاب، وهو المتعلق بالأحكام والآداب، وهو ثلاثة أبواب. أولها ما بدأنا في ذلك المجلس باب جملة أو جملة من الأمور المحرمة، وقد ذكرنا أيضا أن المصنف ذكر فيه أكثر من 42 أمرا محرما أو مكروها. بدأ بالضرورات الخمس، ثم بالموبقات، ثم بعد ذلك عدد المحرمات في القول والفعل، وختمها بالمحرم من الأخلاق، ثم ختمها أيضا بالأمور المذمومة. وتكلمنا عن عدد من الأمور المحرمة التي ذكرها المصنف. وقبل أن نكمل ما بدأناه في المجلس السابق، كان قد ورد في خاتمة المجلس السابق سؤال أرجعنا الجواب عنه إلى هذا المجلس، وهو يتعلق بباب ما لا يحل في البيع، وهو حكم بيع الماء بالطعام، وهل يدخل فيه الربا. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وخاصة الفقهاء المالكية، هل يدخل الربا في الماء أم لا ربا فيه؟ فإذا قلنا إن الربا يدخل في الماء، فمعناه أنه لا يجوز أن تبيع ماء بماء إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يجوز أن تبيع ماء بطعام إلا نسيئة، إلا يعني لا يجوز بيعها نسيئة كباقي الأصناف الربوية. نص في المختصر خليل في مختصره على أن الماء ليس ربوي بل ليس بطعام، فيجوز فيه التفاضل والنسيئة، ويجوز بيع الطعام بالماء إلى أجل، وبيعه قبل قبضه، وبيع بيعه بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد. قال ابن عرفة: المعروف أن الماء غير الطعام. وقال في المدونة: يجوز بيع الماء قبل قبضه ومتفاضلا وبطعام إلى أجل. لكن هناك قول للقاضي عبد الوهاب بأن الماء ربوي، يعني هناك قول آخر أن الماء ربوي. قال ابن شاس: قال الإمام أبو عبد الله: لا ربا فيه عندنا، وهذا هو المعروف من مذهبنا. وذكر القاضي أبو محمد أن رواية ابن نافع بأن بيع الماء بالطعام إلى أجل لا يجوز يخرج منها إثبات الربا فيه. ثم ردوا عليه فقالوا: هذا التخريج فيه نظر، أو يخرج منها إثبات الربا في الماء. وهذا التخريج فيه نظر، فإن من المطعومات ما يحرم بيعه بالطعام إلى أجل، ويحرم بيعه قبل قبضه، كالفاكهة التي لا تكتات ولا تدخر، ومع هذا المنع يجوز الربا فيها. والمازري وهم القاضي فقال ووجه ذلك أن ربا الفضل أعم من أن ربا النسى أعم من ربا التفاضل، فلا يلزم من وجود ربا النسى الذي هو الأعم وجود ربا الفضل الذي هو الأخص. لكن على كل حال يترتب على القول بوجود الربا في الماء ما أشارنا له وقد ذكره ابن شاس، قال إن قلنا بتصحيح كلام القاضي عبد الوهاب وأثبتنا الربا فيه، فسيذكر مسألة دقيقة. يقول إذا بيعت دار بدار وفي كل دار منها بئر أو فيها عين، فإن قلنا بأن الأتباع مقصودة في العقد منعنا هذا البيع لأنه ربا، وإن قلنا إن الأتباع يعني ما يتبع البيت من متعلقات لا حصة لها بالثمن وأنها غير مقصودة جاز البيع إن كان فيه ربا لكون الماءين تبع للدار، لكن قول الراجح أن الماء ليس فيه ربا والله أعلم. ما نعود الآن إلى إكمال ما بدأناه في شرح هذا الباب الجملة من الأمور المحرمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: ومن ذنوب الكبائر عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الكاذبة وأكل مال اليتيم ظلما والزنا وفعل قوم لوط والسحر. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ليس له حاول نجد له طريقة في تمعه لهذه المحرمات، ما وجدته سار على طريقة معينة، لكن قد يكون جمع بعض المحرمات التي وردت في دليل واحد أو بدأها الآن بالكبائر، كبائر الذنوب، فقال في تعداد بعض كبائر الذنوب، فقال كما قرأ القارئ وكما هو في النسخة الخطية: ومن ذنوب الكبائر. ويجوز أن نقول ومن الذنوب الكبائر، يعني يجوز الوجهين، بوصف الكبائر بالذنوب أو وصف الذنوب بأنها الكبائر، وذلك أن الذنوب وهي مخالفة أمر الله عز وجل وارتكاب ما حرم الله تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. وهذا التقسيم مأخوذ من قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وما جاء في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فليس هناك كبائر وصغائر، بل هناك صغائر وكبائر وأكبر كبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه. فكل هذه الأدلة تدل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر، كما تدل أيضا على أن الكبائر تتفاوت فيما بينها. ولذلك ابن دقيق يقول: يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبائر إلى كبير وأكبر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر، وتكون بحسب تفاوت مفاسدها. ولا يلزم من كون الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرناها وما سيأتي معنا أنها أكبر الكبائر استواء رتبها في نفسها، فإن الإشراك بالله عز وجل أعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر. ثم اختلف العلماء في معنى الكبيرة من الذنوب، فمن ذلك ما ذكره ابن دقيق عن بعض السلف أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة، وظاهر القرآن والحديث على خلاف ذلك. لكن قال الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه الذي ألفه في الكبائر، قال: الكبائر ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين، وقد ضمن الله عز وجل في كتابه لمن العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، لقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقد تكفر الله بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخل الجنة، وقال عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. وقال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول الذهبي فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون، فوجدنا العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الشركة والسحرة وقتل النفس إلى آخره. وقال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وقال الذهبي وصدق ابن عباس، وأما الحديث فما فيه حصر الكبائر. والذي يقوم عليه الدليل ما هو تعريف الكبيرة؟ يقول الذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة. يعني هذا الذي يقوم عليه الدليل. ولا بد إذن يعني من الأمور أن يعني أن نسلم بأن بعض الكبائر أكبر من بعض كما ذكرنا. وقد ألف أيضا عدد من العلماء مؤلفات في الكبائر، فالذهبي له كتاب، وابن حجر الهيتمي له كتاب، وغيرهم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب نسب له كتاب في الكبائر. وتحديد الكبائر من الذنوب محل اجتهاد بحسب ما ثبت لدى العالم من الأدلة. ومهما يكن، هنا مسألة مهمة، أنه ينبغي للمؤمن وللمتقي أن يجتنب الذنوب كلها، فهذه الصغائر والكبائر كلها ذنوب، كلها معاصي، كلها جرائم في حق الله تعالى. الصغيرة قد تؤول إلى كبيرة مع الإصرار أو المجاهرة، لذلك لا ينبغي التساهل في الذنب مهما كان. ما لكم لا ترجون لله وقارا، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يعني قولنا إن هذا الذنب صغير أنه يجوز الوقوع فيه ويتساهل فيه، بل تعظيم الله عز وجل أعظم من ذلك. والذنب إذا فعله العبد مع الإصرار انقلب إلى كبيرة والعياذ بالله. ثم بدأ المصنف في تعداد الكبائر فقال عقوق الوالدين، هذا ذنب من الذنوب العظيمة التي ورد في الأحاديث النهي عنها وتعدادها من الذنوب. جاء في الحديث المتفق عليها لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال في تنبيه الغافلين إنه لو لم يذكر الله عز وجل في كتابه حرمة الوالدين ولم يوصي بهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما ويقضي حقهما، فكيف وقد ذكره الله عز وجل في جميع كتبه، وقد أمر الله عز وجل به في جميع كتبه، وأوحى إلى جميع رسله بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما، وجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ألم تقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأن هذا الذنب، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق، يعني العاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله كما رواه الإمام أحمد. وجاء في حديث آخر كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وهذا ترونه ظاهرا في منع عوق والديه بأنه يرى عقوبة الله عز وجل في حياته قبل مماته. فمن أراد الخسران والهلاك فليكن عاقا لوالديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. عقوق الوالدين، ما هو عقوق الوالدين؟ هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. ابن عطية يقول يجب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفروض الكفاية كذلك. والعلماء تنوع كلامهم في ضابط العقوق، والحقيقة أفضل من وجدت ذكر ضابطا لعقوق الوالدين البلقيني رحمه الله، فقال ضوابط عقوق الوالدين ثلاثة. أولها كل ما عده الناس عقوقا لهما فهو عقوق، وهذا ضابط مهم، لأن العادات عندنا في السعودية مثلا تختلف عن عندكم في المغرب، عن مصر، عن الشام. فكل ما عده الناس عقوقا لهما فهو عقوق. ثانيها كل ما يؤذيهما مما يتأذى به عادة، أو مما يتأذى به عادة وتعدى به الولد فهو عقوق. قال ومنه سفره للجهاد فهو من التعدي عليهما. ثالثها كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد باختياره لا يحتمل مثلهما الوالدان مما ليس حقا له فإنه يكون عقوقا. وهذه الضابط الثالث هو من أكثر ما يقع فيه العقوق. الوالد لا يرضى أن تسهر في الليل، فإن كنت بارا به فلا تلحق به الأذية المشقة الظاهرة. نعم السهر مباح، أو اللعب في الشارع مباح، أو السهر مع الأصدقاء مباح، لكنه ما دام يؤدي إلى مشقة ظاهرة للوالد فهو عقوق. يقول ثالثها كل ما يلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد باختياره لا يحتمل مثلهما الوالدان مما ليس حقا له فإنه يكون عقوقا. يعني ما دام هذا الأمر ليس حقا لك واجبا فإن ويشق على الوالدين فعلك له فهو عقوق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وشهادة الزور. شهادة الزور هي كما قال القرطبي هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله. وجاء الوعيد الشديد على تحريم شهادة الزور كما جاء في الحديث السابق عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويقول ابن دقيق رحمه الله اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، ومفسدتها أيسر وقوعا لأن الشرك ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع. وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. وهذا معنى لطيف ومهم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين، فلما ذكر شهادة الزور وقول الزور ما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة فقال ليته سكت. المعنى ذلك أن شهادة الزور أعظم؟ لا، لكن لأنها أسهل وقوعا على الناس وأشد ضررا عليهم. الشرك يعود على صاحبه وعقوق الوالدين يعود على صاحبه، أما شهادة الزور فيقتطع بها حق مسلم ويظلم بها مسلم وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله واليمين الكاذبة. والمقصود باليمين الكاذبة هي الحلف بالله تعالى كذبا ليقتطع حق غيره، وتسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم. جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني الذي يحلف لاقتطاع مال امرئ مسلم وهو كاذب فيها. ولذلك الحلف كاذبا من الذنوب العظيمة، وذلك لا يلجأ له القاضي إلا في أضيق الظروف، وحينما يلجأ إليه تجد أنه يخوف من سيحلف هذه اليمين بالله عز وجل وبعظم هذه اليمين. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وعند أبي داود وغيره عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. حقيقة اليمين يتساهل فيها بعض الناس ولكنها عظيمة، وقل أن يحلف شخص يمينا وهو كاذب فيها إلا وتعجل عقوبته في الدنيا. وذلك العلماء ذكروا في كتبهم الشارحة لهذه الأحاديث وقائع ممن حلفوا بغير وجه حق لاقتطاع مال امرئ مسلم أو لظلمه أو لبخسه، وكيف أنهم لم يبقوا بعدها إلا قليلا، وهذا مشاهد. فقل أن يحلف شخص كاذبا على أمر إلا ولا يدوم بعدها طويلا والعياذ بالله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل مال اليتيم ظلما. وهذا الأمر المحرم ورد في كتاب الله عز وجل، يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ويقول عز من قائل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. فسماه حوبا، والحوب هو الذنب، قال كبير، فسماه الله عز وجل بأنه ذنب كبير. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عقوبة شديدة تقشعر لها الأبدان لشدة هذا الذنب. وقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مال اليتيم. سبق الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسع. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وفي رواية وتعلم السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم. وقولنا أكل مال اليتيم ليس المقصود به الطعام الذي هو إدخال الطعام في الجوف، بل المقصود هو كل صور صرف المال لغير مصلحة اليتيم. وأشد ذلك أن يأكلها شخص مؤتمن عليها كالولي، أو من يعتدي على مال والدهم أو على مالهم لضعفهم، فكل ذلك داخل في أكل مال اليتيم ظلما، وكل ذلك من الكبائر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والزنا. الزنا هو إتيان الرجل امرأة لا تحل له، ولا تحل المرأة إلا أن تكون زوجة أو ملك يمين. والأدلة متوافرة على تحريم الزنا وعده من الكبائر، يقول عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ووصف الله عز وجل أهل الجنة بأنهم كانوا حافظين لفروجهم، وجعل الله عز وجل عقوبة الزنا من أشد العقوبات، ففيها حدان: من زنى وهو غير محصن، يعني بكر لم يتزوج، يجلد، ومن زنى وهو محصن يعني متزوج فيرجم حتى الموت. يقول عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال له: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن المقداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولشدة هذا العمل الزنا ولأنه الزنا ليس كغيره من الذنوب يعني أن طريقه ليس سهلا أو أنه يعني يحتاج إلى تدرج فقد حرم الله عز وجل كل طريق يوصل إليه فأمرت المرأة بالتستر عن الرجال ونهي عن اختلاط الرجال بالنساء وعن خلوة الرجل بالمرأة وأمر المسلم بالزواج إن استطاع وإلا بالصوم لأنه أحسن لفرجه وأقطع لشهوته وسيأتي معنا بعض من هذه الأمور. ثم قال المصنف وفعل قوم لوط. فعل قوم لوط هو إتيان الرجل الرجل في دبره كما يأتي الزوج زوجته في فرجها وهو عمل قبيح مخالف للفطرة السوية. يقول الله عز وجل عن لوط وقومه كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فسماها فاحشة والفاحشة هي الأمر الكبير المستنكر. وجاء عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من عمل بعمل قوم لوط قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثلاثا. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وهذا العمل لفداحته ولمخالفته الفطرة لم تجد العرب له اسما كمثل الزنا والكذب والسرقة فنسب إلى القوم الذين كانوا يفعلونه فقالوا فعل قوم لوط. ومن فداحته أعطي يعني أو حكم على فاعله حكم الزاني فصار من الأفعال الموجبة للحد. جاء في حديث وإن كان فيه ضعف إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وورد عند أبي داود وغيره من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذه الحقيقة الجريمة مما تستبشعها النفوس والإجماع على تحريمها وأنها من أشد الجرائم التي يرتكبها الشخص. وهذه الجريمة محرمة وغيرها حتى الزنا أو غيره من المحرمات السابقة بأي اسم سميت سواء سميت لواطا أو فاحشة أو مثلية أو غير ذلك من الأسماء فتغير الاسم لا يغير في الحكم شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والسحر. السحر من الموبقات للأعمال كما جاء في الحديث السابق وهو قول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره. وقد قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر عرفه ابن عرفة قال هو أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه عنه وتخرج عنه المعجزة والكرامة. والحقيقة السحر أنواع والكلام عنه يطول وتفصيل الكلام عنه عادة يكون في كتب العقيدة. وجاء عند أبي داود أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. من العلماء من أوصل الساحر إلى حكم المرتد كما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من قال زنديق، وكل ذلك إنما هو لعظم هذا الفعل. فهذه الأفعال الستة التي ذكرها المصنف السبعة هي من أكبر الكبائر، وذلك جمعها أو عطف بعضها على بعض. نعم. قال رحمه الله: ولا تجوز النميمة ولا الكذب إلا في الخداع في الحرب إذا كان فيه إصلاح الناس. نعم، هذان الأمران من الأمور المحرمة، وهما النميمة، ولذلك قال المصنف: ولا تجوز النميمة ولا الكذب. النميمة هي نقل كلام الناس بقصد الفساد والشر، وجاء التشديد فيها في عدد من الأحاديث، وقول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. ومن الأحاديث ما جاء في الصحيح وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ذنب كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رأوا ذكر الله عز وجل أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه الإمام أحمد. ثم قال المصنف: ولا الكذب، يعني ولا يجوز الكذب إلا في الخداع في الحرب إذا كان فيه إصلاح الناس. أولا، هاتان مسألتان ذكرهما المصنف. الأولى تحريم الكذب، فقال: ولا الكذب، يعني ولا يجوز الكذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع بكلام غير صحيح، وهو أنواع كلها حرام، من أعظمها وأشدها وأفظعها الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويقول سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. منها أيضا الكذب في الرؤيا في المنام، ويدخل فيه ما سبق أن ذكرناه من اليمين الغموس وقول الزور، فإنها كلها من الكذب. لكن المصنف أراد هنا بالكذب هو الكذب بين الناس، أو في التعامل بينهم في الحديث أو المعاملة. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب عاقبته تعود على صاحبه في الدنيا ليس فقط في الآخرة. من عقوبات الكذب أنه يمحق بركة البيع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: فإن صدق، يعني البيعان أو البائعان، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والكذب من صفات المنافقين كما جاء في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، في رواية: هو إن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وفي رواية: وإذا وعد أخلف، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. لكن ورد في بعض الأدلة ما يدل على إباحة الكذب في بعض المواضع، ولذلك المصنف هنا ذكر موضعين فقال: إلا الخداع في الحرب إذا كان فيه إصلاح الناس. أولا، هكذا ورد في النسخة كما قرأ القارئ بدون واو عاطفة، وأظن أنها ساقطة، والصواب العطف، فيقال: إلا في الخداع في الحرب وإذا كان فيه إصلاح الناس. ثانيا، اقتصر المصنف هنا على موضعين مما يباح فيه الكذب. وفي كتابه الآخر القوانين ذكر أربعة مواضع وأربعة أمور، هذان الأمران ثم وزاد عليهما كذب الرجل لزوجته ودفع المظالم، يعني إذا ظلم شخص له أن يكذب ليدفع المظلمة عن نفسه. لكنه هناك قيد هذين الأمرين فقال ويجوز فيهما التعريض وفيه مندوحة عن الكذب، يعني أن الأولى في مثل كذب الرجل لزوجته ودفع المظلمة التعريض. وأيضا الحكمة من تجويز هذه الأربعة أمور ما ذكره ابن رشد فقال أنه كذب فيما لا مضرة فيه على أحد ويقصد به وجه من وجوه الخير، كذب في الحرب وكذب لإصلاح ذات البين. ثالثا الدليل على جواز الكذب في هذه المواضع ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، قالت ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. وروى الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يحدث امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. يعني الكذب في الحرب هذا يكون عند الحروب، والحروب الآن يعني إنما تكون بين الدول، لكن الكذب لإصلاح بين الناس كان يأتي إلى شخص ويقول له إني رأيت فلانا يثني عليك ويمدحك ويقول ليس في قلبي عليه شيء، ثم يأتي للآخر ويقول نفس هذا الكلام ليستطيع بذلك الجمع بينهما. لأن كثيرا من الخصومات وكثيرا من النزاعات إنما يؤججها الشيطان بسبب الفرقة والهجران، فيجوز عندئذ إذا قصد الكذب إذا قصد الإصلاح أن يفعل ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم هنا مسألة وهو أن تجويز الكذب في هذه المواضع لا يعني الاسترسال في ذلك، وإنما هو لأجل الغرض الذي أبيحت له، فلا يكون دأبه في الحرب أو في الإصلاح بين المتخاصمين الكذب، بل يدفعه ما استطاع، وإن استطاع التعريض ففيه مندوحة له. التعريض أن يقول كلاما يقصد به شيئا معينا وهو صادق فيه ويفهمه المخاطب بمعنى آخر يناسبه، يعني أني أعرف أن فلانا يسلم عليك، أنا أبدا أنا سمعته يسلم عليك. ما يقصد بها؟ يقصد بها أنه في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنت وأنت تصلي في صلاتك تسلم على كل من المؤمنين في هذه الدنيا من بعثة محمد إلى قيام الساعة، فإذا أنا سمعته يبلغك السلام، هذا ليس فيها كذب، هو يعني تعريض بكلام يفهمه المستمع بمعنى صالح وأنت تقصد بمعنى صالح أيضا. سمعته يدعو لك ويسأل لك الخير لأنك سمعته يدعو للمسلمين عامة وهذا من المسلمين، وهكذا من مثل هذا، هذا ما يسمى بالتعريض. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج بالخطار ويكره بغير خطار. نعم، انتقل المصنف الحقيقة إلى بعض الأفعال المحرمة، السابقة كلها فذكر اللعب بالنرد والشطرنج، فقال ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج. النرد هو قطع ملونة من خشب وعظم الفيل وغيره، والحقيقة هي أقرب ما تكون اليوم بلعبة الطاولة التي تلعب في بعض المقاهي أو نحوها، وورد النهي عنها في حديث عند مسلم وما عند الإمام مالك في الموطأ وظنه في مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وجاء عند أبي داود وغيره عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ف فاللعب بالنرد حرام لورود النص في ذلك. قالوا ولأنه أيضا يلهي عن الطاعة لطول مكث اللاعب به على اللعب فيضيع به يفوت به طاعة الله عز وجل. وورد عن بعض الصحابة يعني إنكار كعائشة رضي الله عنها علمت أن أناسا في دارها يلعبون به فأمرت بإخراجهم. وابن عمر إذا وجد أحدا من أهله يلعب بها ضربه وكسرها. وأما الشطرنج فهي كلمة أعجمية وهي لعبة متداولة بين أيدي الناس إلى اليوم. وهذان الأمران قبل أن نتكلم عن الشطرنج ألفت فيها كتب للسلف وهي محل خلاف بينهم من قديم. واختلف رأي الإمام مالك في الشطرنج فقال فيها وكذلك المصنف هنا فقال ولا يجوز ولا بالشطرنج بالخطار ويكره بغير خطار، يعني أنها لها حكمان التحريم والكراهية. لا يجوز اللعب بالشطرنج إذا كانت بخطار، والخطار كما جاء في القاموس هو المراهنة، القوم تخاطروا أي تراهنوا فتراهن على الفوز. ولذلك المصنف في كتابه الآخر قوانين قال وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو حرام بإجماع وإن كان دونه فمكروه. فإذا كانت الشطرنج بدون مراهنة لعب بغير مراهنة على مال فيكره اللعب بها كما هو اختيار المصنف هنا. وبعض المالكية قيد الحرمة بإدمان اللعب بها حتى ولو كانت بدون خطار. نعم. ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات ولا النظر إلى عورة أحد وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرم ولا ذنب. نعم، المصنف هنا ذكرنا يعني عادنا إلى ما سبق أن ذكرناه قبل قليل في مسألة الزنا وأنه حرام وأن الشريعة جاءت بتحريم كل طريق قد يوصل إليه. ومن ذلك ما ذكره المصنف هنا من بعض المحرمات التي هي طريق لهذا المحرم وهو الزنا، فقال ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه غير ذات محرم له. ومنع النظر إليها كاملا وليس فقط لعورتها، لأن العورة ستأتي بعد قليل. والدليل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. ولذلك أمر المسلم باجتناب كل ما يكون سببا لإطلاق نظره، من ذلك الجلوس في الطرقات. في الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها يا رسول الله، فقال إن أتيت إن بيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال المصنف ولا النظر إلى عورة أحد، يعني ولا يجوز النظر إلى عورة أحد سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان يعني سواء كان الناظر للعورة رجل أو امرأة، وسواء كانت العورة لرجل أو لامرأة، فلا يجوز ذلك، وهذا بلا خلاف بين العلماء. وجاء عند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل. وهذه الأمور الحقيقة يعني مما يتساهل فيه بعض الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، فكون الشخص يظهر عورته ولا يعني يعظم شعائر الله لا يبيح لك النظر إلى عورته، كما يكون في بعض الأماكن التي تظهر فيها العورات كالشواطئ ونحوها. ولذلك في كتب الفقه تجدون أن العلماء يتكلمون عن مسألة حكم الذهاب إلى الحمام اللي هو يعني عندكم أكثر في المغرب وفي الشام، الذي لأنه لما يرى فيه من العورات، والنظر إلى العورة محرم. ولما كان المسلم الإنسان لا يسلم من النظر، فقد تجاوز الله عن النظرة المفاجئة، فقال المصنف: وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا ذنب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. وروى أبو داود والترمذي عن بريدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ونظر الفجاء هو أن ينصرف نظره بدون قصد منه على عورة من رجل أو امرأة، أو على امرأة فجأة يفتح الباب فيكون أمامه شخص قد ظهرت عورته أو امرأة. فالواجب عليه من خلال الأحاديث هذه أمران: الأول أن يكف بصره، فأمرني أن أصرف بصري، فالواجب عليه أن يوقف النظر فورا بتغميض عينيه أو بالالتفات يمنة أو يسرى. الثاني ألا يعود للنظر مرة أخرى، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى له والثانية عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فدل على أن النظر بغير تعمد ليس فيه حرج ولا ذنب. وهو أيضا مأخوذ من قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. ولا يجوز سمع شيء من الملاهي والمزامير. نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يحرم عن طريق السمع، فقال: ولا يجوز سمع، يعني سماع شيء من الملاهي والمزامير، لأن السمع سيسأل المرء عنه يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، وليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يأتيهم آت لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيخسف الله بهم الأرض، ويمسخ منهم آخرون أو يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والنهي عن استماع يعني الطرب وغيره وردت فيها آيات وأحاديث يعني فصل فيها العلماء وألف العلماء فيها مؤلفات كثيرة. نعم. ولا يجوز لمسلم أن يعادي آخر من المسلمين فوق ثلاث ليال، والسلام يخرج من العداوة. هذه من الأفعال المحرمة، وهو هجران المسلم لأخيه المسلم، لكن المصنف عبر بالمعادات وهي أوسع من الهجران، تشتمل على البغض وعلى الهجران وما هو أشد منهما. فقال رحمه الله: ولا يجوز لمسلم أن يعادي آخر من المسلمين فوق ثلاث ليال، فدل ذلك على لماذا قال اشترط أو قيدها هنا بالمسلمين، لأن الأصل في تعامل المسلم على الكافر هو المعادات، الموالاة تكون للمؤمن والمعادات تكون للكافر، فمن حق المؤمن على المؤمن موالاته، ومن حق المؤمن على الكافر معاداته. ولأن في هجر المسلم لأخيه المسلم نشرا للقطيعة والبغضاء وهضما لحقه الذي أوجبه الله له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التقاطع، وجاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وروى البخاري في الأدب عن ثوبان قال: ما من رجلين يتصارمان، يعني يتهاجران، يتقاطعان، تعاديان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. والمسلم مطالب للسعي لكل ما فيه سبب لدخوله الجنة، ومن ذلك سعيه لإنهاء القطيعة بينه وبين أخيه المسلم، وزوال الهجر والمعادات يكون ولو بالسلام، كما قال المصنف: والسلام يخرج من العداوة. فقد جاء في رواية الحديث السابق في غير الصحيح: والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. وجاء عند أبي داود: فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة، يعني من هجران أخيه المسلم. وروى الإمام أحمد والطبراني: من هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار إلا أن يتداركه الله بكرمه. فأسأل الله عز وجل أن يتداركنا جميعا بكرمه وجوده وإحسانه وبره، وأن يذهب وحر صدورنا، وأن يعيذنا من الغل والحقد والحسد والبغي. وبهذه المسألة ينتهي كلام المصنف عن الأمور المحرمة، وسيشرع بعد ذلك في ذكر بعض الأمور المذمومة، ولعلها نجعلها في مجلسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم أن حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يدل على تفاوت الكبائر في الإثم، فهل التفضيل هنا مراد لذاته؟ وكيف توجيه الأحاديث التي ورد فيها التفضيل بصيغة خير الناس، كقوله: خير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، ونحو ذلك؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول، يعني يجيب كل إنسان بما سأله، أو يخبر في كل حادثة بما يناسبها، فلذلك هذا هو أفضل جمع بينها. وقولنا إن من أكبر الكبائر استطالة، مثلا استطالة المرء في عرض أخيه، لا يعني ذلك أنه ليس هناك أكبر منها، وإنما هي كبيرة وهناك أكبر، يعني ليس المراد هنا الحصر، يقول ليس المراد الحصر وإنما التمثيل. هذا هو أحسن تخريج لها، لأنه ورد أن لا شك أن أكبر الكبائر وأعظمها وأفضعها هو الإشراك بالله عز وجل. وكذلك خير الناس أنفعهم للناس، ونحوها مما جاء في الأحاديث. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بكل حادثة بحسبها، ولذلك حينما قال مثلا في السفر: ذهب الصائم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، الصوم عظيم، لكنه يقول لأنهم خدموا الناس وأفطروا، فجعل فذكر في هذه الواقعة ما يناسبها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب بل من 7 الموبقات، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر؟ الظاهر والله أعلم، أنا ما راجعت المسألة، لكن الظاهر والله أعلم أنه قالها على سبيل الحث، على سبيل الحث، إذا فر من الزحف يعني، والله أعلم أنه نعم من الكبائر الفرار من الزحف من الموبقات، ولكن يعني قالها على سبيل الحث على هذا العمل، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله عز وجل جعل المغفرة ممكنة لكل شيء إلا الشرك، لكن فاستغفاره لله عز وجل وتسبيحه أنه قد يعني يغفر الله عز وجل به ذنوبه حتى وإن كانت فرارا من الزحف، فقد غفرها الله عز وجل له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى استغفار خاص بها، لأن الكبائر تحتاج إلى استغفار خاص بها، هذا ما يظهر لي والله أعلم، المسألة تحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز للأم أن تدخل على ابنها في حمام البيت لتقوم بدلك ظهره له وعورته مكشوفة، لكن ليست العورة المغلظة وإنما السرة والفخذ؟ إذا كان دون سبع، إذا كان دون سبع فليس له عورة، يجوز لها أن تنظر فيه إليه، ومنهم من قال حتى إلى البلوغ فإنه لا عورة له، لكن إذا كان على الهيئة التي ذكرها الأفضل له يعني أن تغطى عورته من السرة إلى الركبة، أن يغطى عورته بفوطة أو لحاف أو نحو ذلك، يعني لا يجوز لها أن ينظر، لأن ورد في الحديث أن الرجل سأله أنه يدخل على أمه قال أترضى أن تراها وهي عارية؟ قال لا، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أمه، وكذلك الأم لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة ابنها أو بنتها إذا بلغ، إذا يعني قالوا لا عورة في أقل من سبع، لكن إلى عشر، أو بعضهم قيدها بالبلوغ، لكن الأولى من ذلك كله أن يعود الابن على الستر، وهذا هو المهم في الوالدين، وأن يعودوا أبنائهم على ألا ترى عورتهم من أحد أبدا، ومن تعويدهم على ذلك أن حتى الأم والأب لا يرى عورة أبنائه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول نائل إذا كنت قد جاوزت 40 ووالدتي لا زالت تتدخل في لباسي فتقول لي البس هذا السروال أو البس ذا اللون، وقد لا يعجبني ذوقها فلا أطيعها في اللباس، فهل في ذلك نوع من العقوق؟ والله هذا مشكلة، هذه مشكلة، يعني أن تعلق الآباء والأمهات بأبنائهم حتى وإن كبروا هذا الحقيقة يعني ما يحسن ولا ينبغي، لكن إذا وقع مثل هذا فالواجب على الابن أن يعني يحاول إرضاء والدته بما يستطيع، يحاول إرضاء والدته بما يستطيع بإقناعها أو لبسه أحيانا إرضاء لها، ويحاول إقناعها بأن هذه من الأمور الشخصية يعني الخاصة بالشخص، والإنسان إذا بلغ هذه الأمور ما لا يعني لا يلزم الابن طاعة والده أو والدته فيه، لكن يحسن به أدبا أن يرضي والدته، يحسن به أدبا أن يرضيها حتى لا تغضب عليه، ولا يؤدي ذلك إلى أمر أعظم لأن تدعو عليه أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الزاني غير المحصن يجلد فقط أم يجلد ويغرب عاما؟ لا، هو الآن ما يجلد، الآن يجلد ويغرب عام، الجلد ورد في القرآن والتغريب عام ورد في السنة، ولكنه الآن أظن ما يوجد تغريب عام، لأن التغريب مدعاة لأن يقع في الذنب مرة أخرى، يعني آخر تغريب مثلا وقع عندنا أظن في السعودية قبل 50 سنة أو فيها، بعد ذلك ما صار يغرب، الآن تغريب الإنسان عن بلده مدعاة لتمكنه من الفساد إذا صار لوحده، فصاروا يعوضون عنها بالحبس، صاروا يعوضون عنها بالحبس. نعم. لعل سبيل شيخنا حفظكم الله الحكم الشرعي عموما ليس في وقتنا الحاضر يعني. لا، الحكم الشرعي فيها تغريب، فيها جلد زاني والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ورد الجلد في القرآن وورد التغريب عام في السنة، فيغرب عاما مع جلد 100 وتغريب عام، وأما المحصن فالرجم حتى يموت. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أقول السائل لما لم يرد التفصيل في النصوص الشرعية في عقاب فاعل عمل قوم لوط مع أن جريمته أخبث أشنع وأقبح من الزنا، والزنا قد وردت فيه بالتفصيل؟ لأن هذا الفعل يعني أولا فعل مستقبح وما كان يرد كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفي بأنه قياسه على الزنا، هم قاسوه على الزنا، ولذلك عند في الفقهاء يقول ولوطي كزان في الحكم، بل إن بعضهم ورد عن عمر أو عثمان أنه حرق الزاني، وبعضهم رماه من شاهق، واطلعت على بعض الصكوك في بعض المحاكم أنهم طبقوا هذا أو حكموا بهذا أنه يحرق، لكن التحريق يعني أنكر الصحابة عليه وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولذلك اختلف العلماء في عقوبة الزاني أو عقوبة من يفعل عمل قوم لوط بسبب يعني قياسهم لها على الزنا، وبعضهم قال بل هي أشنع من الزنا فينبغي أن يضاعف العقوبة. أما عدم ذكر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشريعة فالله أعلم، قياسا على أنه يعني باعتبار ذكر حكم الزنا وهو اتيان الرجل للمرأة، فهي كافية في بيان حكم من يأتي الرجل الرجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخا. لعلنا نكتفي بما ذكر لأن الصلاة قد حان وقتها عندنا حفظكم الله، ونعتذر للإخوة الكرام عن باقي الأسئلة، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر عرضها في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وشكرا لكم ما قدمتم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.